قلت مررت بأحمد وسكنت. خلاص واضح بأحمد هذا يصير مفتوح. أي نعم على الأصل على يعني أنه يجرب بالفتحة. اليوم وصلنا عند إيش يا شيخ؟ العطف. يلا بسم الله اعطف علينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. طيب حسبك بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو باب العطف، وهو من التوابع من التوابع، وهو أي باب العطف. العطف هو يعني عطف شيء على شيء، جيد، وهو التابع، هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد هذه الحروف العشر التي سيتأتينا. العطف هو تابع من التوابع. ما الذي توسط بينه وبين متبوعه؟ هذه الأحرف التي سنأتي عليها وهي العشرة. وبالتالي قولنا المتوسط هنا أخرج إيش؟ بقية التوابع. يعني حين أقول جاء زيد الفاضل، ما يعرف الفاضل؟ صفة. أليس تابعا؟ لكنه هل بينه وبين متبوعه فاصل؟ لا. إذن عندما قلنا المتوسط بينه، هنا المتوسط أخرج بقية التوابع. طيب هذه التوابع التي أمامكم أيها الشباب هي على قسمين. القسم الأول ما كان العطف فيها لفظا وحكما، والقسم الثاني ما كان العطف فيها لفظا دون الحكم، أي المعنى. المقصود بالحكم هنا المعنى. أول تلك الحروف العطف أولها الواو. هذا في مكان لفظا وحكما؟ هذا نعم. الآن سأتلو عليكم ما هو لفظ ما كان لفظا وحكما. ما كان لفظا وحكما، لفظا من حيث الظاهر أنه تابع له في إعرابه، وكذلك حكم من حيث المعنى. مثاله: تقول جاء زيد وعمر. فعمر ها هنا تابع لماذا؟ لزيد، معطوف عليه في اللفظ في الظاهر، فإن الأول منهما وهو الأصل مرفوع على الفاعلية، أليس كذلك؟ ثم عطفت عليه عمر والواسطة بينهما ماذا؟ الواو. أما من حيث الحكم فقد اشترك في المعنى وهو المجيء. اشترك في إيش؟ في المجيء. فكلاهما لهما حكم واحد وأنهما جاء. لكن هل هذه الواو لمطلق الاشتراك أو للترتيب؟ نقول لمطلق الاشتراك، لمطلق الاشتراك. فلا يدرى يعني هل جاء قبله أو بعده أو معه إلا بقرينة، إلا بقرينة. تقول جاء زيد وعامر بعده، جاء زيد وعامر قبله، جاء زيد وعامر معه، هذه قرينة خارجة. وإلا في الأصل حين تقول جاء زيد وعامر أنه لا تدري، هو لمجرد الاشتراك في المجيء، جيد. الثاني منهما الفاء. أما الفاء فهي أيضا مما يعني تابع لفظا وحكما. تقول قدم خالد فبكر، قدم خالد فبكر. هناك قال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فقدم الموت على الحياة، بينما الأصل نحيا ثم نموت، فدل ذلك على أن الواو إيش؟ لمجرد الاشتراك. طيب قال قدم عمر أو خالد فبكر. الفاء هنا للترتيب والتعقيب، للترتيب والتعقيب المباشر، فهي تابعة لما لمتبوعها من حيث اللفظ في الإعراب، ومن حيث إيش المعنى أيضا في الإقبال أو في القدوم. ثم هي للتعقيب، ولكن للتعقيب مع التراخي، التعقيب مع التراخي. ولهذا تقول عمر خالد داره ثم بكر، عمر خالد داره ثم بكر، أي عمر داره. فهذا يدل على أن بينهما مدة أطول من مدة إيش التعقيب، مدة أطول. جيد، فهو تعقيب مع التراخي. ومنه قول الله تعالى، إيش الآية في أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته جاء بثم، لأن الإنسان يعني يبقى بعد أن يحيا يبقى مدة ثم يقبر، ثم أنه بين موته والقبر مباشرة، أليس كذلك؟ فأقبره مباشرة، ثم إذا شاء أنشره. يمتد الناس في القبور مئات السنين ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء بثم لأن المدة إيش طويلة. وأما حين كانت المدة قصيرة جاء بحرف العطف الفاء. طيب، وثم أيضا قلناها، وأو أو هذه للتخير، هذه إيش للتخير. تقول جاء بكر أو خالد، أو تقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، أم للتسوية المسبوقة بالهمزة. تقول جاء زيد أم عمر، جاء زيد أم عمر، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني الأمر سيان. هاي شباب. وإما إلى هنا هذه توابع لفظا وحكما، إلى هنا لفظا وحكما. إما هذه، إما هذه وقع فيها الخلاف، فبعضهم لا يجعلها من ضمن حروف العطف، بل يجعل العاطف فيها إيش الواو، يجعل العاطف إيش الواو. مثاله لا، المثال الأقرب هذا، فإما منا بعد وإما فداء. فهذه إما بعضهم عدها من حروف العاطفة، وبعضهم جعل العطف للواو. طيب ما فائدة إما عندئذ؟ تكون للتقسيم، تكون إيش للتقسيم. وأما الذي أفاد العطف هو ماذا؟ هو الواو. أما التي تفيد يعني العطف لفظا لا معنى يعني لا حكما، فهي البواقي. بل وهي للإضراب. تقول ما جاء بكر، ما جاء بكر بل خالد، أي أنك أضربت عن الحكم الأول وأنشأت حكما جديدا بأن القادم هو بكر لا خالد. وليس بالضروري أن تتقدمها النفي أو شبه النفي كالنهي، بل حتى لو كانت على الإثبات تقول جاء خالد بل عمر، كأنك أضربت عن الحكم الأول وأنشأت حكما جديدا. منها أحسنت أحسنت، هذا على الإثبات أليس كذلك؟ يعني أنه وليس نافي. طيب قال ولا أيضا من حروف العطف إيش؟ لا، تقول ما جاء مثلا تقول ما جاء خالد لا ما جاء خالد لا عمرو، يعني تريد أن تنفي أو جاء خالد لا عمرو، مكره أخاك لا بطل، يعني يأتي، لكن هو أنا أقصد إيش إنه في مثل مكره أخاك لا بطل، يعني أنك تريد أن الحكم مختلف، إيش يكون المعنى هنا؟ أيه؟ إنه ونفيت عنه إنه ما فعل الفعل بطولة فعله مكره. آه. فمكره من أخاك لا بطل. حتى أكثر من هذا. لكن عموما هي هنا تصلح لأن تكون العاطفة، تصلح لأن تكون عاطفة. يعني في في في المثال الذي ذكرت أو في المثال الذي ذكرته. فلا هنا عاطفة لفظا لا لا حكما، بمعنى أن الحكم لما بعد لا مغاير للحكم لما قبلها، لكن لا بد أن تتقدمها نفي أو شبه النفي. ما جاء بكر لكن أمر، ما جاء بكر لكن أمر، جيد، فيشترطون فيها أن تتقدمها النفي. لكن. ها؟ لكن. لكن. أي. حتى في بعض المواضع، لماذا قال في بعض المواضع؟ لأنه مر معنا أن حتى تكون لما بعدها ناصبة، وأيضا تكون لما بعدها جارة. مثلنا لكم بالمثال أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها رأس رأسها. طيب عند قولك أكلت السمكة حتى رأسها، جيد، هنا تكون عاطفة، هنا تكون عاطفة، فإنك أكلت السمكة وأتيت على الرأس. طيب عند قولك أكلت السمكة حتى رأسها جارة، أي أنك أكلت السمكة حتى بلغت إلى رأسها فلم تأكله، واضح، فهي الانتهاء الغاية. وحين تقول أكلت السمكة حتى رأسها فتكون استئنافية، أي رأسها، حتى رأسها، فتكون حتى استئنافية، وعندئذ لك في حتى أن تجعلها خبر وتجعل أن تجعلها مبتدأ، لك أن تجعلها مبتدأ وتجعل الجملة بعدها خبر، حتى رأسها أكلت، حتى رأسها إيش أكلت، جيد، واضح هذا، يصح يصح حتى رأسها على أن تكون معطوفة، و و و و ويصح أن تجعلها رأسها على أنها استئنافية، حتى استئنافية، ويكون ما بعدها جملة مستقلة، واضح، فهي ثلاثة أوجه. ولهذا هو قال وحتى في بعض المواضع، يعني في بعض المواضع تكون عاطفة، وإلا في بعض المواضع تكون استئنافية، وحينا تكون جارة، حتى مطلع الفجر، هنا جارة، جرت ما بعدها. إذا قلنا إذا عطفت ما بعدها على ما قبلها حين تكون عاطفة فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها. شيخنا لو قلت أكلت سمكة حتى رأسها، إيه؟ حتى رأسها. آه. رأسها هذا نفس حكم السمكة، نفس الحكم، نفس الحكم، يعني لأنك عطفت عليها. طيب يكون من النوع الأول اللي هو ما كان عطفه فيها لفظا وحكما. نعم، عندئذ يكون من النوع الأول. أحسنت، يكون من النوع الأول. قال فأكمل شيء. قال رحمه الله تعالى فإن عطفت على مرفوع عندك رفعت. فإن عطفت، ها؟ أين؟ طيب. فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. وهذا ما قلت لكم هو الحكم إيش؟ اللفظي، أنها تتبع ما قبلها لفظا. فإن عطفت على مرفوع رفعت، جاء زيد وبكر، أليس مرفوعا؟ بلى مرفوع. تقول يلعب خالد ها يلعب خالد ويتروح. هنا عطفت مرفوع على مرفوع. لم يلعب خالد ولم يكتب. هنا عطفت إيش؟ مجزوم على مجزوم. رأيت بكرا فخالدا. هنا عطفت منصوب على منصوب. مررت بزيد وعمر. هنا عطفت منصوب مجرور على مجرور. جيد. لن تلعب لن تلعب وتنجح. جيد. هنا عطفت منصوب على منصوب وهكذا. تقول قام زيد وعمر. هذا من أي النوع؟ عطف مرفوع على مرفوع. ورأيت زيدا وعمرا عطف منصوب على ومررت بزيد وعمر عطف مجرور على مجرور. ولك أن تعطف الفعل على الفعل ولك أن تعطف هذا الفعل مجزوما على مجزوم أو تجعله منصوب على منصوب. وهل يأتي معنا مجرور على مجرور في الفعل؟ لا يأتي، لأن الفعل الجر من خصائص الأسماء. طيب ننتقل بعد ذلك الحديث عن التوكيد. هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى نعم. لا هو يعطف تقصد تقصد أنه له يعطفه لفظا أو حكما. حكما بمعنى المعنى. فبعض الأدوات الأولى الواو مثلا نجد أنه عطف التابع على المتبوع لفظا من حيث الإعراب وأيضا حكما من حيث المعنى. تقول جاء زيد وبكر، فهذا مرفوع مثل المتبوع، فهذا من حيث اللفظ، ولو كان منصوبا لتبعه، ولو كان مجرورا لتبعه. وأيضا من حيث المعنى فإنهم اشترك في إيش؟ في المجيء. لكن عندما تقول ما جاء بكر لكن عمر، هنا هل اشترك في المعنى؟ تغايرا. فالأول نفيت عنه المجيء والثاني أثبت له المجيء. وقل مثل ذلك في الإضراب، جاء زيد بل عمر، كأن تكون رأيته من بعيد فظننته زيد مثلا، فلما دنا منك تبينته وهكذا. هات يا شيخ. لا لا لفظا لا لا معنى لفظا وحكما لفظا ومعنى يعني اقصد بالحكم المعنى يعني. تفضل شيخنا. بالنسبه عطف الجمل هذه أي. تاخذ نفس حكم عطف. نعم تعرب مفصله، تعرب بالتفصيل يعني. تقول فعل مضارع والفاعل مثلا ضمير مستتر جوازا والمفعول به كذا والجمله معطوفه على ما قبله. قال رحمه الله تعالى باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع وتجمع، وهي أكتع وأبتع وأبطع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. نعم هذا هو التابع الثالث أظنه. وهذا التابع هو لرفع الاحتمال. التوكيد هنا أو التأكيد بالهمز أو التأكيد بالألف المنقلبة عن الهمز كلها صحيحة. قال التوكيد هو تابع لرفع إيش؟ الاحتمال. حين تقول جاء الأمير، فربما احتمل أن يكون جاء كتاب الأمير أو جاء رسول الأمير، فعندما تريد أن تنفي هذا الاحتمال فإنك تأتي بهذه المؤكدات لرفع هذا الاحتمال، ومن هنا سمي تأكيدا. قال أن هذا التوكيد تابع للمؤكد لفظا أي إعرابا يتبعه إيش؟ في الإعراب. فتقول جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه. حين نطبق هذا على هذا المثال نجد أن زيدا هنا جاء فاعلا أليس كذلك؟ ونفس جاءت أيضا توكيد مرفوع مثله أليس كذلك؟ وحين تقول رأيت بكرا نفسه فهنا يكون توكيدا منصوبا. ومررت بهند نفسها فصار مؤكدا أيضا لها مجرور مثلها. إذن يتبعها في الرفع والنصب والخفض. قال وتعريفه. فحين قلت جاء زيد، نعم ستقول جاء زيد إيش؟ نفسه، فهو معرف بالضمير، أليس كذلك؟ وأيضا تابع له أيضا في الضمير، يكون تابعا له في التذكير والتأنيث. تقول جاءت هند نفسها، وجاء زيد نفسه، وجاء الزيدان. نعم نعم نفسيهما، ممتاز. ولك أن تقول كلاهما يا شيخ. نعم اللي هو على التوكيد، هو على التوكيد. طيب أنت تقول الآن يكون ألفاظ معلومة، أي التأكيد يكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع. النفس تقول جاء زيد نفسه، الضمير المتصل بها يكون تابعا للمؤكد أو للمؤكد، تابعا للمؤكد حين يكون مفردا فتجيء بالضمير إيش؟ مفرد، وحين يكون مثنى تجيء به مثنى. فحين تقول جاء الطلاب أنفسهم أو كلهم، جيد، أو أجمعهم، كل هذا يتبع فيه الضمير المؤكد، يتبع فيه الضمير المؤكد. ثم قال وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهذه لا تكون إلا مع أجمع، لا تأتي، ما تقول جاء القوم أكتعهم أبتعهم أبصعهم حتى تقدم إيش؟ أجمع، فتقول جاء القوم أجمعهم أكتعهم أبصعهم وهكذا. لاحظ معي في الأمثلة التي الواردة، قال تقول قام زيد إيش؟ نفسه، وقلت رأيت القوم كلهم، جيد، حين كان القوم جمعا جاء بالضمير هنا كناية على إيش؟ عن الجمع. ومررت بالقوم أجمعين، لك أن تقول أكتعين أبصعين إلى آخره. إذن هذا هو باب التوكيد، أنه يتبع مؤكده في رفعه ونصبه وخفضه، وكذا في تعريفه وفي تثنيته وجمع، وفي إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. واضح هذا يا شباب؟ أحد عنده سؤال؟ شيخنا التوكيد المعنوي واللفظي ما الفرق بينهما؟ نعم هذا هنا ما أشار إليه، ما أشار عندك إليه؟ لا ما أشار إليه. طيب ما في بأس. التوكيد اللفظي بارك الله فيك يكون بإعادة اللفظ نفسه، ويكون حرفا وفعلا واسما. تقول جاء زيد زيد، فزيد الثانية هي توكيد لفظي، جيد. وحين تقول لا لا أزورك، فإن لا الأولى تكون نافية ولا الثانية مؤكدة لها، جيد. وحين يكون فعلا تقول جاء جاء زيد، فالأول فعل ماض مبني على الفتح والثاني توكيد. هذا هو اللفظ، لفظ التوكيد يكون يكون التوكيد لفظا بإعادة لفظي، ويكون معنى كالتي بينتها لكم هنا. جزاك الله خير ذكرتنا بها. طيب اكمل. قال رحمه الله تعالى باب طبعًا. البدل هل اشترط الشيخ في لا لا اشترط، لكن ان لكن ليس لك ان تورد تلك الالفاظ الا وقد قدمت عليها كل، وهذا على قول وهو الاشهر انها لا تكون الا وقد صدرت بها كل أو أجمع ثم تريدها، هم يريدونها مع أجمع. أيوة شيخ، تكون توكيدا شيخنا بعد يعني إذا كان فيها ضمير يعود على ما قبله، أي. ولا حتى لو أتت مستقلة يعني كل القوم أسلم مثلا، كل مبتدأ تكون ما تكون أي لا لا تكون مبتدأ أيوة تكون مبتدأ، هو تابع فلا بد أن يأتي بعده. أي أجمع وأجمعين كلها بعد، نعم يعني يصبح من شرطها أن يكون متصلة بضمير ضميري، هذا من شرطها، نعم هذا من شرطها لا شك، وهذا الضمير هو الرابط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. جميل. هذا هو باب البدل، هذا هو باب البدل، وهو التابع الرابع عندنا، وهو على أنواع. باب البدل إبدال شيء من شيء، وهو على أنواع. يقول لك: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع رابه. وهذا الحكم يكاد يكون في التوابع، أنه دائما يتبعه في إعرابه. فحين تقول: جاء زيد أخوك، فإن أخوك هنا بدل كل من كل، وتراه إيش؟ مرفوعا كالمبدل منه، وهو زيد، أليس كذلك؟ وحين تبدل كذلك اسم من اسم، كذلك مر معنا بالأمس بيت، أو قبل أمس، قبل الأمس مر معنا البيت، تذكره يا شيخ؟ بيت قال: نأتها، قال: أيانا أتيتها تستجر. موجود بالعجة؟ الأول مجزوم بأيان، نعم، تجد لها حطبا، حطبا ونارا تأججا. عموما الأول منها إيش؟ الأول منها مجزوم بأداة الجزم، والثاني منها بدل من المجزوم، فهو مجزوم مثله. أو تقول مثلا: زيد لم يكتب يدرس، فيدرس هذه بدل من إيش؟ بدل من، نعم، بدل من من من يكتب، بدل من يكتب. لا لا، ليس هذا، لا ليس هذا، لكن هذا البيت تستجر هو لا يهمنا. المهم أنه متى ما عطفت اسما على اسم أو فعل على فعل تبعه في جميع إعرابه، فهو متبوع له في جميع إعراب. عندما تقول: رأيت مثلا بكرا ثم غلط فقلت خالدا، يعني ظننته بكرا فإذا به خالد، فيكون خالدا منصوبا كبكر، لأنه في موضع المبدل منه كان منصوبا، فهذا يتبعه في النصب. وهكذا في بقية الأمثلة. قال: وهو على أربعة أقسام، أي البدل على أربعة أقسام. أولها: بدل الشيء من الشيء، وهو بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. تقول: جاء عمر الفاروق، جاء عمر الفاروق، هنا الفاروق مالها؟ أو تقول: جاء الفاروق عمر، فعمر هنا ماذا؟ بدل كل من كل. جيد. تقول: جاء قادم أخوك، قادم زيد أخوك، فتجد أنه أخوك بدل من زيد، وهو من بدل الكل، بدل كل من كل. تلاحظ أنه تبعه في إعرابه، وقد أبدلته كاملا من المبدل منه. ومنه بدل البعض من الكل، بدل إيش؟ البعض من الكل، بأن يكون البدل بعضا من الكل. تقول: أكلت الرغيف ها نصفه أو ثلثه، وبالتالي من يعرب لنا أكلت الرغيف ثلثه؟ أكلت، ها يا شيخ، شيخ، أكلت مبني على الفتح أو السكون؟ مبني على السكون في الاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل. جميل. والرغيفة، أحسنت، ثلثه، ثلثا بدل بعض من كل، وهو منصوب مثله، وهو مضاف، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. نعم، أي منصوب مثله، نعم، بدل المنصوب منصوب، بدل المرفوع مرفوع، بدل المجرور مجرور، وهكذا. طيب ونفعني زيد علمه وهو بدل اشتمال. وقد يقول قائل منكم كيف أفرق بين بدل الكل من بعض وبين بدل الاشتمال؟ نقول أن بدل الاشتمال من حيث المعاني متعلق بالمعاني، نفعني زيد علمه فالعلم معنى من المعاني، أدبه، خلقه، سيرته وهكذا. طيب قال ونفعني زيد علمه بدل بعض من كل شيء. أي تفضل. بدل الاشتمال يكون في المعاني، بدل بعض من كل يكون في المحسوسات يعني. يعني ثلثة وربع. نعم نعم هذا هو يكون معنى. ليش الجوال معي؟ آسف آسف. طيب طيب طيب بدل الاشتمال واضح يا شباب؟ طيب قال وبدل الغلط، بدل الغلط الذي بينته لكم. ما الفرق؟ بعضهم يضيف بدل النسيان، بعضهم يضيف بدل النسيان، ويفرق بينهما بدل الغلط متعلق باللسان وبدل النسيان متعلق بإيش؟ بالذهن. فبدل الغلط هو أراد أن يقول كلمة فعدل عنها، أراد أن يقول جاء خالد جيد فقال جاء بكر خالد، فهو غلط، سبق لسانه، سبق لسانه. لكن بدل النسيان أن يكون شاخصا من بعيد قدم عليه فقال جاءت الفرس أو أقبلت الفرس، فلما دنت منه وإذا هو الفرس هذا إيش مثلا حمار أو شخص أكرمكم الله، فقال الحمار، فهذا بدل إيش؟ بدل نسيان أو بدل غلط؟ بدل نسيان. جيد يا شيخ. طيب هذا هو ما عندنا، يعني هذا تقريبا الأحكام المتعلقة بالبدل. أولا من حيث اللفظ أنه يتبعه في جميع في إعرابه، وعلى هذه الأقسام التي ذكرتها لكم. فيه آيات بينات مقام من يعرب لنا؟ فيه آيات، فيه آيات من يعرب؟ تفضل. شيء فيه جار مجرور. أحسن. خبر في متعلق بخبر. أحسن. مقدم. أحسن. آيات مبتدأ. أحسن. مؤخر. أي نعم. بينة. آيات بينات صفة لآيات. أحسن. آيات بينات مقام بدل. بدل. أحسن. بدل. فيه آيات بينات هنا. طبعا هذا بدل إيش من إيش؟ بعض. بعض من كل. أو اجتماع. لا هو لا لا بعض. لبعض لأنه ليس كله، لا فيه آيات كثيرة الكعبة وفيها كذا. طيب واضح هذا يا شباب؟ طيب انتقل معي بعد ذلك المنصوبات، بقي وقت عندنا؟ بسم الله استعن بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان. من يعرب لي 15 هنا؟ تفضل. أحسنت، لكن اعرب هذا ليس إعرابا. اعرب المنصوبات. أي جميل. وخمسة عشر. وخمسة عشر مبني على جزء في محلي خبر للمنصوبات. أحسن. طيب قال وهي أكمل شيء. المفعول به. المفعول به رأيت زيدا. أكمل. والمصدر ضربت زيدا ضربا. وظرف الزمان جاء زيد يوم الجمعة. وظرف المكان وضعت القلم فوق الطاولة. والحال والحال جاء زيد راكبا. والتمييز واشتعل الرأس شيبا. والمستثنى جاء القوم إلا خالدا. واسم لا. نعم واسم لا، لا رجل في الدار. والمنادى يا زيد. والمفعول شربت من الدواء أملا في الشفاء. والمفعول معه جاءت أو جاء زيد والأميرة أو جاء الجيش، جاء الجيش والأميرة. نعم جاء الجيش والأميرة. نعم. وخبر كان وأخواتها، وهذا واضح من أن نمثل له سبق. واسم إن وأخواتها. جميل. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. يعني جئنا لكم بهذه الأمثلة النعت تقول رأيت زيدا الكريمة، أليس كذلك؟ ورأيت زيدا وعمرا، رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا أخوك، واضح؟ طيب هاتوها بالتفصيل، هذه بس من حيث الأمثلة، هات بالتفصيل. باب المفعول طبع. به رأيت زيدا أخاك، قلت ماذا؟ أخوك، معلش، جزاك الله. هات يا شيخ. باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. قوله يقع به الفعل أولى من قوله يقع عليه الفعل، لأن قوله به أو أشمل. طيب، قال وهو الاسم، قوله الاسم أخرج إيش؟ الفعل والحرف، فالمفعول به لا يكون فعلا ولا حرفا. قوله المنصوب أخرج المرفوع وكذا المجرور، فالمفعول به حكمه إيش؟ النصب. قال الذي يقع به الفعل، خرج ما يقع منه وهو إيش؟ الفاعل. قال نحو، إيش إعراب نحو هنا؟ من يعيب لنا نحو؟ ها؟ تفضل. ها؟ تفكر التفكير. طيب هاي يا شباب، هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك نحو. طيب، قال ضربت زيدا وركبت الفرس، وركبت الفرس. قال وهو على قسمين، ظاهر وقد تقدم معنا، تقدم معنا كزيد والفرس. قال فالظاهر قد تقدم، والمضمر قسمان، متصل ومنفصل. فأما المتصل فقلنا ما تعريفه، ما تعريف المتصل؟ وباتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلل اختيارا أبدا، يعني في الشعر، فالمتصل ولا يبتدأ به، جيد. قال والمتصل إثنى عشر، إثنى عشر، من يعرب لي إثنى عشر؟ خلينا نستفيد كذا اليوم كذا، عشان قدنا آخر مخلصين إن شاء الله. إثنى يا شباب، المتصل إيش إعراب المتصل؟ مبتدأ. وإثنى خبر، أيوة أكمل. بالمثنى، بلا شرط ولا قيد، بلا شرط ولا قيد، لأن نقول لك كلا وكلتا اشترط فيهم إيش؟ إضافة الضمير، لكن إثنان واثنتان لا، بلا شرط ولا قيد، واضح؟ طيب، قال هنا نحو قولك، الآن سيعدد لك المتصل. قال ضربني وضربنا. طيب ضربني من يعرب؟ ماضي مبني على الفتح، نحسن. طيب ضمير متصل مبني على السكون في محل مفعول به، وأين الفاعل؟ هو، جوازا، أحسنت. طيب هنا ما حكم تقدم الفاعل هنا؟ لا يجوز أن يتقدم، لأنه إيش؟ المفعول به إيش؟ متصل، متصل. طيب قال ضربني هنا، وضح الياء عندنا هنا أنها في موضع إيش؟ في محل نصب مفعول به، هذا أول ضمير يرد علينا متصلا في محل نصب مفعول به. اثنين، ضربنا، وفرق بينه وبين ضربنا، فإن الأولى إيش؟ في محل نصب مفعول به، والأخيرة اللي هو ضربنا بالسكون هذا في محرف فاعل، ضربنا يعني هو الذي ضرب، الواحد معظم نفسه أو معه غيره. طيب قال ضربنا هنا، هذا ما يتعلق بإيش؟ ضربني وضربنا بالمتكلم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بالمتكلم. ثم انتقل إلى المخاطب، ما يقع من الضمائر المتصلة في محل إيش؟ نص مفعول به، وهي من نوع إيش؟ المخاطب. ضربك وضربك للمؤنثة المفردة، وضربكما لهما للمثنيان سواء كان ذكورا أو إناثا. قال وضربكم لجمع الذكور، وضربكن لجمع الإناث. هذا هو المخاطب متصل إيش في محل نصب مفعولا به من نوع إيش الضمير المخاطب. ثم تفضل. نعم. ثم انتقل بعد ذلك، لأن الميم هنا دال على ما هنا على المثنى وهذا على الجمع وهكذا، وحتى نون النسوة هنا ضربكن هو دال على الإناث. طيب لا محل لهم على العرب، لأنه الفاعل هنا هو ضرب، هو الكاف هنا في محل نصب مفعولا به والنون دال على الإناث. طيب قال وضربه، انتقل إلى الضمير إيش الضمير المتصل إيش للغائب. قال ضربه للمفرد المذكر، وضربها وضربهما لهما وضربهم وضربهن. هذا واضح المتصل الشباب لأنه يسير وتكرر معنا كثيرا. قال والمنفصل 12 نحو قولك انظر للمتكلم، قال إيانا للمتكلم، قال إيايا للمتكلم إيش لوحده، وإيانا للمتكلم معه غيره. وهذه الضمائر لا تكون إلا في محل نصب. هل تكون في محل جر؟ لا، وإنما تكون في محل نصب. طيب طبعا في توسع بس ما نحتاج ولا حتى لا ندخل على الشباب إشكال. يعني كنت سأذكر لكم مواضع الضمائر هذه لا تقع فقط في محل النصب، وإنما بعضها تقع في محل الجر أيضا. طيب لكن نترك هذا لعلكم تدركون إن شاء الله فيما بعد. قال إياي وإيانا، إياي هذا للمتكلم، إما المتكلم لوحده إياي أو إيانا للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. وإياك انتقل للمخاطب ما كان من الضمائر المنفصلة، وذو انفصال وانتصاب إيش وذو انتصاب وانفصال لا أنا هو لا نسيت مالك قال وذو ارتفاع وانتصاب أنا هو أنت والفروع لا تشتبه، وذو انفصال في اتصال يلا عسى تجي. طيب قال والمنفصل 12 نحو إياي وإيانا للمتكلم، واضح؟ ثم انتقل للمخاطب، قال إياك وإياك للمذكر المؤنثة، وإيا للمؤنثة المفردة، وإياكما لهما، وإياكم للجمع جمع الذكور، وإياكن لجمع الإناث. ثم انتقل إلى الغائب، قال وإياه للمفردة إيش المذكر، وإياها للمفردة إيش، وإياهما لهما، وإياهم وإياهن. فأين وجدت هذه الضمائر فاحكم على أنها من منصوبات، على أنها إيش في محل نصب مفعول به. ومنه قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، فإن الترتيب الطبيعي إيش نعبد إياك، لكن حين ترد على الترتيب الطبيعي لا تفيد الحصر، فنعبد نعبدك ونعبد غيرك، لكن حين يتقدم محقه التأخير فهذا دال على إيش على الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا إياك، أي لا نعبد إلا إياك. وسيأتينا إن شاء الله أمثلة ذكرناها لكم في انتهينا من هذا يا شيخ، واضح؟ انتقل إلى الذي بعده. قال رحمه الله تعالى باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي آسف جاءتني معلش أن تكمل الفائدة بس. وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا، والتفريع ليس مشكلة، إيايا للمتكلم، إيانا المعظم نفسه، بعدين إياك وإياك تاجبان. هات يا شيخ. قال رحمه الله تعالى المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. طيب قال لك المصدر، المصدر هو الأصل، نشبهه بالمادة الخام، وهو الذي على منهج البصريين أصل للفعل، أصل للفعل بمعنى أن الفعل ينتزع منه، وغيره من المشتقات تنتزع من المصدر، فتقول الضرب هنا مصدر، ثم تأتي منه بالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول آخره. قال هو الاسم، فخرج الفعل والحرف. قال المنصوب فلا يكون المصدر إلا. قال الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل وبين لك قال ضرب يضرب ضربا، فضربا هذا هو إيش؟ هو المصدر. وحين لا يتفق، أنتم تلاحظون في المصدر أنه اتفق مع عامله. ما الذي عمل فيه النصب هنا المصدر؟ ضرب، أليس كذلك؟ حين يتفق معه في الحروف جيد فإنه يكون إيش؟ يكون مصدرا، نسميه مصدرا. لكن إذا لم يتفق معه في الحروف كان ناقصا عنه أو زائدا عليه سمينا اسم مصدر. أنبتكم من الأرض، والأصل إنباتة، إنباتة جيد. ولهذا هذا نسميه اسم مصدر على التحقيق ولا نسميه مصدرا جيد. هذه فائدة يعني هكذا. قال وهو قسمان، لفظي وهو ما وافق لفظه لفظ فعله، فهو لفظي تقول قتله قتلا وضربه ضربا جيد، وهذا يدرك. لا لا لا لا يعني واضح هذا. طيب قال وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا، جلست قعودا وقمت وقوفا، فإن الجلوس والقعود بمعنى واحد على جهة العموم، وإلا لو تأملت لوجدت فرقا. يجعلون الجالس لمن كان واقفا مثلا والقاعد لمن كان مضطجعا وهكذا. المهم لكن نكتب من حيث العموم وقمت وقوفا، فوقوفا هنا أيضا مصدر جيد، ولكنه ليس من قبيل المصدر الذي اتفق فيه مع عامله لفظا، وإنما هو اتفق معه في إيش؟ في المعنى. على أن هناك قولا آخر للكوفيين لكن باب الفائدة، يجعلون العامل هنا محذوفا، لا يجعلون جلست هو العامل، يقولون جلست وقعدت قعودا وقمت ووقفت وقوفا. لكن هذا يعني في شيء من أمنا، هذا يعني من باب يعني بس تدركون، وهذا عامة ما في. انتقل بعد ذلك إلى نعم، هذا هو، هذا هو المفعول المطلق. أحسن، هذا هو المفعول المطلق. لماذا سمينا مفعول مطلق؟ لأنه غير مقيد، فأنت تقول المفعول فيه مقيد، المفعول به مقيد، المفعول له مقيد، لكن لما جيت عنده وقلت المفعول مطلق ليس مقيدا بشيء فهو مطلق. واضح؟ طيب هل اشترط في المصدر شيخنا أن يأتي الفعل من جنسه؟ يعني ضربت ضربا اشترط أن يسبقه الفعل من جنسه؟ اي أنا قلت لك هنا لا، غير المعنوي. لا هل يعني أن تقول نعم أحيانا يحذف، تقول ضربا زيدا، تقول ضربا زيدا، تريد اضرب ضربا، نعم قد يحذف ما يكون موجود. وطبعا ينوب عن المصدر بعض الأمور، تنوب عن المصدر، قلنا ينوب عن المصدر كل وبعض. في قول الله تعالى ذكروني، لا ولن تعدلوا بين النساء، ولا تميلوا كل الميل، هنا كل إيش إعرابه؟ مصدر، ناب مناب المصدر. أين المصدر هنا؟ المضاف إليه، كل الميل، الميل هنا مصدر. وأيضا في كل، فلا تميلوا ميلا، يعني ميلا، أحسنت. وفي قول الله، وأحيانا تنوب عن المصدر الصفة، تقول واذكروا الله كثيرا، هنا كثيرا إيش إعرابها؟ نائب مصدر، نائب عن نائب عن المصدر، نائب فاعل، نائب المصدر هنا ناب عنه. وأصله واذكروا الله ذكرا كثيرا، فهنا الصفة نابت عن المصدر جيد. وقد ينوب عن المصدر العدد، فجلدوهم ثمانين، ثمانين إيش إعرابه؟ أيضا مفعول مطلق، مفعول مطلق، وفي الحقيقة هو نائب عن المفعول المطلق. وأين المفعول المطلق؟ جلدة، هذا مصدر. ففي كل هذه الأمثال ناب. ويقولون هذه في مثل المعنوي، يقولون ناب، يجعلون هو نائب عن المصدر، عن المفعول المطلق، وأصله قعد وقوفا. إيش قلنا المثال؟ جلست قعودا هنا، يقولون قعودا نائب عن المصدر وهو مرادف له، ما ناب عنه مرادفا له. ومن هذه يعني ما أحببنا لا مانع، لا مانع، لا مشاحة في الخلاف، يصح، يصح أن تقول مفعول مطلق مباشرة، وحتى في أربعين لك أن تقول مفعول مطلق، لكن إذا جئت على جهة التحقيق تكون نائب عن المفعول المطلق. طيب جزاكم الله خير.